انا بس عايز اسالك سؤال، هو انت فاكر الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام دي حاجه عاديه؟ يعني ده موضوع عادي كده ان انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت ما تعرفش ان الموفق بس هو اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقه للصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام؟ اصل انت مش متخيل يا ابني، الصلاه على النبي دي تكفيك هم الدنيا والاخره، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يجعلكش هم في الدنيا وفي الاخره بس بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل بقى ان انت بتكتر على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة وسلام في اليوم ده اللي هو يوم الجمعة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اصلا وصى بيه ان احنا نكتر من الصلاة عليه. فبالله عليك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، شفيعك وحبيبك، وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا بيه في الفردوس الأعلى.